ويمددكم يقبل يقدر أقسم يخلق وجه فقد يلد ولقد بطش سندخلهم يبدئ قبلهم قد سمع سندع وسق صدرك فليدع يقض يدخل أبصر أجرم أخرج نعبد يضرب بعد صدق قبل قد تعجبك يصيبك سبع يجدك كسب يجعل خلق وقب حسد يفسد فوسط يشرب أيحسب برق نطعم أدبر خلقت يزيدهم يدخل ويقطع ويبطل قدره نعود ليبلوكم سبق تبتم ويذهب حسبتم ويستبدل تصبك كتب تقبل وتزهق ونلعب قبلكم بمقعدهم خرجت وقعد يقبل رجسهم يرهق وعد يعزب نطبع أدركه تدع